أبي محمد وعلى آله الطيبين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التبتل والخصام. التبتل هو الانقطاع عن النكاح، والخصام هو استخراج الخصيتين، والعبارة عن قطع الشهوة حتى لا يحتاج إلى النساء، هذه كلها من المحظورات الشرعية. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس، هذا أحمد بن عبد الله بن يونس تنصب إلى جده التميمي الأربوعي من كبار الطبقة العاشرة. وقال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. وقال حدثنا أخبرنا ابن شهاب محمد بن مسلم أنه سمع سعيد بن المسيب يقول، سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب هذا سيد التابعين خيار التابعين أحد الفقهاء السبعة. قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص واسم أبيه مالك، سعد بن مالك هذا بن وهيب، هذا أحد العشرة المبشرين الجنة، وآخر من مات من العشرة مات سنة 55. وقال يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مذعون الصحابي الجليل رضي الله عنه التبتل أي الانقطاع عن النكاح، ولو أذن له لاختصينا أي لاستخرجنا خصيتينا حتى تذهب الشهوة ونستريح عن طلب النساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه فتبين بهذا أن الاختصاء حرام لا يجوز. وبه قال حدثنا أبو النعم أبو اليمن الحاكم النافع البراني الحمصي، وقال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينام من الطبقة السابعة من ثقات أصحاب الزهري الحمصيين، عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مذعون ولو أجاز له التبتل لاختصيناه، ولكنه منعه فعلمنا أنه ما يجوز. وبإله قال حدثنا أبو تيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني الطبقة العاشرة مات سنة 240. وقال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الطبي نزول الري وقاضيها، عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي من الرابعة، عن قيس ابن أبي حزم، قيس بن أبي حزم التابعي الجليل هو الوحيد من التابعين الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة جميعهم على خلاف لعبد الرحمن بن عوف، والصحيح أنه روى عنه فهو الوحيد. ويعني وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاتم كثير يقول السيود في عبيته، يعني التابعي الوحيد الذي اجتمع أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، هذا هو الجواب، ما في غيره، لا يوجد غيره. وحاكم أبو عبد الله كتابه معرفة العلوم ذكر فلان وفلان وفلان، سعيد المسيب وفلان، ومن الغريب سعيد مولد في عهد عمر، ويقول له روى عن أبي بكر هذا. المهم أنه غلط، هذا غلط، نحن الشيخ شاخه واختلطت عليه العلوم، فلذلك أوهام وأخطاء موادعه. والصحيح أنه لا يوجد من التابعين من روى عن العشرة كلهم إلا هذا قيس بن أبي حازم أنه قال، قال عبد الله هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه، لأن السند كفي ومعروف عنه، وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فمن عمر، وإن فيه بمكة فمن الزبير أو جراء بكفة فهو ابن مسعود جرع، والبصرة البحر وعند مصر والشام مهما أدرك ابن عمرو، هكذا يميز بينهم. عبد الله بالصحابة نحو 200، ولكن مشهورون بالرواية هؤلاء لا الذين إذا أطلقوا لازم ملك وميزوا بالرواة. وقال رحمه الله تعالى: عبد الله قلنا رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، أي مما يصلح أن يكون مهرا للنساء. فقلنا: ألا نستقصي لنقطع الشهوة؟ فقال: فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب. هذا ما يسمى بنكاح المتعة، نكاح المتعة كان في الأول جائز، نكاح المتعة بنكاح جاهلية، فاستمر في الإسلام في أول الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أباح للصحابة أن يستمتعوا، وذلك معناه أن يأتي إلى امرأة لا زوج لها ويقول لها: أنا هنا نزيل في هذه القرية وأريد أن أكون معك أسبوع أو شهر أو كذا، وأعطيك ثوبي وأعطيك كذا مبلغ من المال، ثم يعيش معها وكتكون كزوجتي يعني يعيش معها. فإذا انتهت المدة خرج، ما في طلاق ولا عدة ولا نفقة العدة ولا كذا، فهذه كان متعة النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم بذلك الوقت. وقال: ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم تحريضا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا نزل في هذه المسألة، وهو تحريم الاستقصاء، تحريم إخراج الخصيتين، لهذه الآية التي نزلت لهذا المعنى. وقال أصبغ بن فرج المصري وهو من شيوخ البخاري: أخبرني من وهب بن عبد الله عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلامة وابن عبد الرحمن بن عون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب، يعني كثير الشهوة معناه رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العانة أي الزنا، ولذلك رخصني فيه ولا أجد ما أتزوج به النساء، ما عندي مال. فسكت، معناه إذن لي أن أستقصي للخصاء يعني، فهذا مراده. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قال مثل ذلك، ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم لما أنت لاغ، الذي تلقاه في حياتك يعني جف القلم فيه، معنى ذلك أنه فرغ عنه، لأن جف القلم معناه ما يكتب، أن مداده انقطع، ومراده بذلك أنه سبق التقدير. فاستقصاءه لا ينفع، وإنما إذا قدر الله عليك الزنا ستقع فيه، وإنما أمرت بأن تتكلم. قال: بما أنت لاغ فاختصي على ذلك أو دع، فاختصي على ذلك على تيقن أنه لن يصيبك إلا ما أراد الله، وإذا قدر الله عليك شيئا لا راد ولا مانع له، استخدام مع ذلك لا تختصي، لأن هذا لا ينفع شيئا من المدر. ورحمه الله تعالى بسائر المتصل. والحاسد والسفاد من أحاديث الباب تحريم التبدل عن النكاح والانقطاع من ذلك. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: باب نكاح الأبكار، أي باب ذكر حديث الدال على استحباب نكاح الأبكار خلاف الثيب، هذا أولى. وقال أم أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وقال أم عباس رضي الله عنه عائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. وهذا قاله متى؟ قال ابن عباس لما مرضت وجاء لنا أجلها وكانت محتضرة استأذن عليها، فقالت: لا تأذن له لأنه يمدحني وهذا لا يعجبني. قالوا: هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيار الصحابة، كيف تمنعينه؟ قالت: إذن له. فلما دخل بدأ يمدحها، ومن جملة ما قال لها في ذلك الوقت: أنك ذو فضائل عندك شيء كذا وكذا وكذا. ومن جملته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليك بكرا ولم يتزوج غيرك بكرا، فهذا فضل يعني تفوقين به على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مراد. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بكرا، ففي استحباب زواج البكر نكاح البكر. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، إسماعيل بن أبي أويس هذا ابن أخت مالك، وهذا وتلميذه وكان يطعن في حفظه، ولكن البخاري كما يقال انتقى أخرج له أصله فأخذ فلخص منه، فلذلك البخاري لا عيب عليه فيه. قال حدثني أخي أخوه أبو بكر ابن أبي أويس، أبو بكر بن أبي أويس، واسمه عبد الحميد بن أبي أويس، أكبر من أبا إسماعيل يروي عنه. وقال حدثني أخي عن سليمان، سليمان ابن بلال أبو أيوب المدني من الطبقة الثامنة، عن هشام، عن هشام عروة، هشام بن عروة أبو المنذر المدني من الطبقة الخامسة، عن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن البقاع السبع، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر وقالتهم ليست عن حق خارجة، فقلهم عبيد الله عروة وهذا قاسم سعيد بن أبو بكر سليمان خارجة، فهذا هو عروة عن البقاع السبع. ففي هذا السند رواية لابن عن أبيه، ورواية تابعي عن تابعي، ورواية الراوي عن خالته، فإن عائشة خالة لعروة، عن عائشة رضي الله عنها من المؤمنين السبع أفقه نساء الأمة، وروت 2210 حديث، قالوا هكذا. قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا هذا تريد أن تفتخر عليه بأنها بكر ولم أن يتزوج عليها وغيرها من البكر، فيقول هل أنا أفضل عن أم بقية النساء؟ لو نزلت واديا جهات واحدة منه خصبة وجهات ثانية هذه ما فيها شيء، فهل ترعى في هذا الجوادي ولا في هذا الوادي؟ فقالت في الخصب، هذا إذن على الخصب من بين زوجاتي، هذا قرانها. فقالت لو نزلت واديا واديا وفيه شجرة قد أكل منها بعضها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في التي لم يرتع منها، وهي يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. هكذا كانت تفتقرها على سائر النساء، وهذا في دليل على يعني تفضيل نكاح الأركان. وبه نقل عبدنا عبيد بن إسماعيل الهباري، وقال عبدنا أبو سامة محمد بن سامة بن زيد القرشي من الكاسية، وقال عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أريدك في المنام مرتين، يعني قبل أن يتزوجها جاءه الملك في المنام فأراه إياها مرتين، إذا رجل يحملك وملك في سرقة حرير أي في قطعة حرير فيقول هذه امرأتك ستكون امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول إن يكون هذا من عند الله يمضيه أن يثبت ذلك، وقد حصل ذلك وتزوجها. وبإلى قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب تزويج الثيبات. الأمر ليس قاصرا على أبكار، وتزويج الثيبات أيضا يعني يشرع، وهو أيضا له دواعي. إذا كان الإنسان يحتاج إلى الثيب العاقلة الكبيرة فهذا له وجه، وإذا كان غير ذلك فالأولى أن يتزوج بكرا. باب تزويج الثيبات. وقالت أم حبيبة رضي الله عنها قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذا قاله متى؟ إنها قالت له، كانت لها أخت اسمها عزة، عزة هذه كانت أيب، فقالت يا رسول الله ألا تنكح عزة؟ على على يعني ألا لك رغبة في عزة؟ قال ماذا أفعل؟ قال تزوجها انكحها عليك. قالت يعني كيف تحبين ذلك؟ قالت أنا لست بمخلية لك، إنك نساء نساء التي على عشرة. قال هذا ما يحل لهذا. قال لا نتحدث أنك تريد أن تزوج درة، وهي زينب، درة بنت أم سلمة، بنت أم سلمة وتحت أم سلمة. قال نعم. قال إنها لا تحل لي، إلى آخر ما قالوا. فالشاهد قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وكانت هذه ثيب، وهذا هو محل الشاهد. قال رحمه الله تعالى بسند مطلع حدثنا عبد النعمان محمد بن فضل السدوسي علم لقب وعالم قال حدثنا الشيخ بن بشير هذا الواسطي قال حدثنا سيار عن الشافعي عامر بن شرائح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوه فتعجلت على بعير لي قطوف قال بطيء السير قال فلحقني راكب من خلفي من وراء فنخص بعيري بعنزة كانت معه أي طعامه يعني بعنزة فانطلق بعيري أي انطلق صار مسرعا يعني كأجود ما أنت رأي من ذلك يعني معناه أن طبيعة ذلك بيبين لأن الجبل كان بطيء ما يستطيع أن يمشي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ببركته لما نفسه انفكت يعني عقد رجليه وانطلق ما شاء الله وتقدم بحيث انه كان يكفه على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو من الذي نفسه من وراء هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فالنبي قال له فقال ما يجرك اذا انت مستعجل ليش تستعجل قال قلت كنت حديث عن المعرس انا مشتاق الى زوجتي انا خرجت معك للجهاد وانا عروس فلذلك انا اشتاق اليها فاستعجل اليها قال اذكرا ام ثيبا قال قلت ثيبا هذا مع ابي الشاهد تزوج ثيبا ولا ما تزوج بكرا ثم قال فاما جاريه تلاعبك وتلاعبها هذا هو الترغيب على نكاح البكر لكنه قال له إن أبي استشهد في أحد وترك 9 أخوات برواية 6 أخوات يعني لم يتزوجنا فأتيت بامرأة يعني عاقلة تجمعهن وتمشطهن وإلى آخره ولا أتيت ببكر كانوا 9 حمقاوات وصارت 10 أجمعوا في البيت كلهم حمقاء هذا ما يصلح فجئت بامرأة عاقلة فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ذلك فدعا له بالبركة فبارك الله تعالى له زواج ذلك الشاهد أنه تزوج ثيبا وأقره عليه قال فأما جارية تلعبك وتلعبها وتلعبك قال فلما ذهبوا أن يدخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لا لكي تمتشط الشعيرة وتستعد المغيبة هذا الدليل إيه العدة في ذلك إذا اقترب الغزاة أو المسافر إلى بلده إلى بيته يتأخر حتى تتهيأ امرأته يعني بما يكون يعني تهيئا كاملا فهذا هو المقصود من ذلك لكن هذا في حديث قال يعني عن أن يترك الإنسان أهله ليلا جد هذا يعني قال لا تدخل ليلا وإنما نهارا فما الجمع بين الحديثين هذا الحديث يدل على أنه لا تدخل في النهار وإنما تدخلون في الليل والسبب لذلك أن المرأة لا تبغتها وإنما تتهيأ لك إلى آخره هذا هو السبب وذاك الحديث قال لا تأتوا تغفلوا للنساء كذا وكذا وتبحثون عن عيبها إلى آخره فهذا يعني جمع بينهما أن الرجل المسافر إذا كان معروفا قدومه لأهله وتيقن أنه سيدخل الآن فمثل هذا يتأخر إلى الليل وأما ذاك لمن لم يعلم خبره خرج مسافرا غازيا ورجع ولم يتقدم خبره إلى أهله فلم يعلم لا يأتي ليلا فهذا هو السبب في ذلك فلذلك ربنا يعني الشيطان مستولي على بني آدم والنفس الأمارة بالسوء الآخر ربما يطلع على شيء لا يعجبه ولذلك ربما يؤدي إلى فراق أهله فهذا هو السبب في ذلك فالجمع بين الحديثين هذا لمن علم وعرف أهله أنه قريب الدخول إلى البيت وذاك لمن لا يعلم قدومه في ذلك اليوم قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب تزويج الصغار من الكبار يعني معناه قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا ادم بن ابي ياس قال عبدنا شعبة الحجاج قال عبدنا محارب لذار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزويت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزويت فقلت تزويت ثيبا فقال ما لك وللعذار وللعذارة ولعابها أي لعابها يعني ولعابها وملعبتها لعاب اللعاب هذا الذي يزيد من الفم ليس مقصوده هنا إنما هو لعاب جمع له مصدر لعاب ولعب ملعبة لفعل الفعال والمفعلة وغير ما أمر السماء وعدلة لعاب أي ملعبتها معنا أي ملعبتها وأبن قال اللعاب قال فذكرت ذلك لعمر بن دينار قال ماذا فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا جارية تلاعبها وتلاعب كعبها اللفظ يعني قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب تزويج الصغار من الكبار جائز إذا كان يعني عقد البخاري أن حادث النبي صلى الله عليه وسلم تقدم له أبو بكر يعني خطبة فاطمة وقال أنت كبير وعمر كذلك كبير فزوجها لعلي فاستدل البخاري والنسائي بذلك على أن البنت تزوج من قريب سنها كبير سن لا يقول كبير لكن قالوا هذا يرد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة كبير السن وعائشة صغيرة فدل على جوازه وهذا الذي عقد عليه البخاري هنا وهذا يختلف إذا كان الرجل يعني في دينه وعلمه وكذا يعني منظورا إليه وتستفيد المرأة منه فهذا لا يعني فلا مانع أن تزوج الصغيرة من الرجل الكبير وإذا كان غير ذلك فيكون ما يتبنى يتناسب بالسن هذا هو الأولى إجماع بهذا وبه لي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التلمسي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد يعني يا يزيد بن ابي حبيب عن عراك العراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة الى ابي بكر فقال له ابو بكر انما انا اخوك انا يعني ظن ان الاخوة الدينية كالاخوة النسبية تمنع النكاح فقال انا اخوك كيف تتزوج بنت اخيك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت اخي في دين الله وكتابه وهي للحلال اي لان النهي الوارد في ذلك انما هو في النسب لا في الدين هكذا والشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه وهو كبير السن وهي صغيره هذا هو المراد وبه قال باب الى من ينكح الى اي شيء من الناس ينكح من اي قبيله ومن اي جنس والى اي النساء واي النساء خير اي النساء خير ثم وما يستحب ان يتخير لمن طافه من غير إجاب لكن لا يجب عليه انما يتخير من كانت تقيه وريعه صالحه وكذلك بنسبها وهكذا ينبغي ان يتخير من طافه ولكن هذا ليس على سبيل الإجاب لان قوله تعالى وانكحوا الايام يعم الجميع وبالسند المتصل قال حدثنا ابو بما حكم النافع قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا ابو سنان ابو ضر ذكوان عن الاعرج عبد الرحمن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير نساء ركبنا الابل صالح نساء قريش خير نساء ركبنا الابل فهذا في خراج النيل مريم بنت عمران عليه السلام هذه يعني لانها ما ركبت الابل ولذلك قال ركبنا الابل اي نساء نساء الامه هذه نساء ونساء العرب هذه ركبنا الابل نساء ماذا نساء قريش احسن مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين وجه ذلك فقال احلاه على ولد في صغره لانها عندها حلوه في ولد الرجل في صغره تربي اولاد تربيه جميله حسنه هذا على زوج في ذات يدي كذلك عندها حصانة وهو أنها تراعي مال زوجها ولا تفسده بل تسعى لمصالحه فهذه إذن هذه طبيعة نساء قريش وكأن المصنف يقول كل من كان بهذه شاكلة وبهذا الوصف

يعني شاة واحدة. وأما من تسره بشاي والقهوة يمشي الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بخبز ولا لحم يوريما لصفية رضي الله عنها، بل بالعاد يتوسم إلى آخره والتمر. قال ماذا؟ فما كان فيها خبز ولا لحم أمر بالأنطاع، أنطاع صفر صفر بالأنطاع، فألقي فيه من التمر ولا يجد يوسم. هذا هو الوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ما يستطيع أن يذبح شاة، فكانت وليمته. فقال المسلمون عند ذلك قالوا هل هذه سرية سرية أم زوجة؟ فاختلفوا فيها. فقالوا الفاصل إن حجبها فهي زوجته، وإن لم يحجبها فهي كسائر الإماء لا عليها تستر، فبهذا المفرق. فماذا فعل؟ فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين زوجة أو مما ملكت يمين، وعباد قال هذا وبعض قال هذا. فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، أي تكون أما. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس، فعلم أنها من أمهات المؤمنين. وفيها لنهو هذا الذي استقر عليه الأمر، فدل على أنها ليس سرية. والشاهد أن هذه قال الصحابة إن لم يعجبها فهي سرية ملكه، فهذا هو المقصود من هنا. قال رحمه الله تعالى: بل من جعل إذ كرامة صداقة، من جعل إذ كرامة صداقة، فهذا مصير من البخاري إلى ترجيح القول وهو قول الجمهور أن العتق يصلح أن يكون مهرا للنكاح. وبين قال عندنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال عندنا حماد بن زيد عن ثابت ثابت لبنان وشعيب بن الحبهب كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق صفية وجعل يلقاها صداقها. هذا هو الراجح، واستدل بالبخاري على أن هذا يعني جائز. لكن الحنفية يجيبون هذا الحديث بأنه خصوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خصوصية لا تثبت إلا بدليل، وليس هناك دليل يمنع. ولذلك البخاري احتج به على جواز أن يكون العتق صداقا للمرأة. قال رحمه الله تعالى: باب تزويج المؤسر. مؤسر يعني معناه، تقدم لنا أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الاختصاء فمنعوا عن ذلك وأباح لهم الزواج أي بالثوب المتعة، ثم بعد ذلك منع المتعة. لكن المعسر لا يتزوج ولا يتزوج، هذا هو الشاهد. ليس الغنى شرطا في الزواج، بل المعسر له أن يتزوج على حسب حاله، إما أن يكون عالما يعني حافظا لكتاب الله أو يكون غير ذلك، فله ذلك ولا يمنعه عسره وفقره عن ذلك. لماذا؟ لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فلذلك يقول أهل العلم أو بعض أهل العلم يقول يعني النكاح سبب لماذا؟ لليسار للغنى، مجربة للمال، إذا تزوج إنسان فقير يتيسر عليه أسبابه. فهذا لأن هذه الآية تدل على ذلك، أن هذه الآية يعني وآيات أخرى قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا وهذا لا يتنافى، يعني أصل الأصيل أن من ليس عنده ما يتزوج، يستعفف ويعفو نفسه بالصوم وما إلى ذلك، ولكن إن تيسر له مع فقره فهذا لا يمنعه، لأنه يكون سببا بعد النكاح يتيسر له الأمر. فلذلك قال: وإن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. وبهما قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أبو حازم سلمته بن دينار التمار الأعرج عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:

جم كفي أكفاء ككفل وأكفاء، يعني معناه كفر الكفاءة بالدين. وهذا أيضا نصير من البخاري رحمه الله تعالى على أن معتبر في النكاح الدين ليس النسب ولا المال ولا الجاه ولا غير ذلك، وهذا هو الراجح دليلا. وهذه المسألة هي في كتب الفقهاء المذاهب الأربعة كلها كأنها مجمعة على إلا مالك، إلا مالك مذهب مالك موافق للبخاري، وهو أن معتبر في الدين ولا زيادة على ذلك. وأما بقية المذاهب فإنهم يشترطون ولا تكون بنت العطار كفعا لبنت الدباغ. الله المستعان، تقدم له الدباغ أو لا فيجلس على زوجها، ما بنقول العطار لعطار والدباغ لدباغ، ما نقول هذا حج انحراف، وفي المال كذلك أيضا إلى آخره. وهذه كلها لا أثارة عليها من علم، ما فيها دليل، مع أن الأكابر الشافعي وأحمد وإلى آخره كلهم يقولون بهذا، لكن أدلة خلاف ذلك. ولذلك ردا على هذه الأقوال المذاهب باب الأكفر قال البخاري كذا. وكذلك ماذا قال النسائي؟ باب تزوج المولى العربية. شوف، ونفس الحديث الذي أورده البخاري أورده النسائي هنا، لكن عنوانه قريب منه. باب تزوج مولى العربي، مولى من الموالي عبيد، فهؤلاء يتزوجون قرشيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج هذا وهذا إلى آخره كما سيأتينا الآن. فالشاهد أن المعتبر دين لا غير، الدين هو المعتبر، أما المال أو الرجاء أو ما إلى ذلك هذا. ولو تزوج غير شريف شريفة انتزعت منه قهرا، هذا مكتوب في كتب الفقهاء، انتزعت منه قهرا. بل سمعنا بهذا يقول رجل لا رأى صالحا مصلحا قبيلة دون قبيلته فأعطاه بنته، فقام عليه إخوانه إلى آخره واعترضوا عليه ذلك، ولكنه قال أنا وليها لا أحد يتكلم، فزوجها فولدت أولاد وما تلاموا، فجاء أولى إخوانه فانتزعوها، جاءوا رفعوا الدعوى إلى القاضي، فقاضي حكم بأن هذا نكاح مفسوخ وله وله أولاد، ثم اختفيا في بلد آخر وتبعهما هؤلاء وانتزعوها منه إلى آخر ما. هذه كلها من هذه الخلافات التي ليس عليها دليل، فالدليل كله النبي صلى الله عليه وسلم زوج انكحي أسامة كان عبدا أولاه عبد معتق، ولذلك كرهته لكن قالت أخيرا زوجي من شئت فتزوجها وهي قرشية، وفما بالك. فهذا هو المذهب الراجح، ومن المذاهب الأربعة مذهب مالك في هذا موافق لهذه الأدلة. قال وهو الذي خلق من الماء، ثم أتى بآية قال وهو الذي خلق من الماء بشرا، إذن كل الناس مخلوق من هذا من آدم وحواء بشرا، فجعله نسبا وصهرا، ما قال هذا وضيء وهذا رفع هذه كبيرة هذه إلى آخر ما قال. فهذه الآية تنص على أن الناس أكبر سواء سير سواء هذا العبد والحر كلهم سواء على مستوى، لكن الرضا هو المطلوب. إذا رضيت المرأة ورضي وليها بذلك فهذا هو الحق، وأما بدون ذلك ما يجوز، لأن الرضا شرط في النكاح. قال ماذا؟ فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا. هذه الآية نص في المسألة، ظاهر في المسألة المذكورة. ثم أتى بحديث قال السنه متصل حدثنا ابو اليمن حاتم الرافع قال اخبرنا شعيب ابي حمزه عن الزهري انه قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان ابا حذيفه ابن عتبه بن ربيعه بن عبد الشمس وكان من شهد بدرا، وهذا هذا قرشي فصحابي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما. سالم هذا كان عبد لامراه من الانصار، فتبناه جعله، ومن تبنى شخصا يدعى اليه، هذا قبل النهي عن ذلك. قال وانكحه بنت اخيه، هذا معروف الشاهد، بنت اخيه هند بنت الوليد بن عتبه بن ربيعه، وهو مولى لامراه من الانصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترض على هذا بل اجاز ذلك، فصار مولى العبد تزوج قرشيه من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية

وإما لحسبها وإما لجمالها وإما لدينها. إذن ماذا؟ فأظهر بذات الدين، هذا معنى الشاهد، فأظهر بذات الدين أي وإن كانت غير جميلة، فأظهر بذات الدين فلمت يداك، أي إن لم تفعل بهذا افتقرت دعاء عليه فلمت يداك. والشاهد أن هذا المعتبر في النكاح هو الدين. وبين قال حدثنا إبراهيم بن حمزة المدني قال حدثنا ابن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعيد السعيد رضي الله عنهما أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما تقولون في هذا؟ رجل من هيئة الناس من كبار الناس في هذا، قالوا هذا حري إن خطب المنكح، إن تقدم لخطبة بنت ما أحد يمنعه بنته، هذا رجل محترم يعني إنه ذو مال وجاه، وإن شفع أن يشفع، إن شفع إلى أحد ما أحد يرد شفعاته، وإن قال أن يستمع، وإن تكلم أمام الناس الناس يستمعون قوله لأنه رجل مهاب. قال ثم سكت أي النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل آخر من فقراء المسلمين المسكين مر عليهم فقال ما تقولون في هذا؟ هذا الذي قبله غير هذا وهذا مسكين، ما تقول في؟ قالوا هذا حري إن خطب أن لا يلكها، إن تقدم إلى أحد ما وكه هذا بنته ما في، وإن شفع أن لا يشفع ما هذا يشمل قال شفاعته إنه مسكين، وإن قال أن لا يستمع إلى قوله يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسكين هذا خير من الأرض مثل هذا، يعني مثل هذا يعني معناه هذا المسكين أولى عند الله من هذا الثاني. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الدين ولم يمدح الجاه والمال، وإنما مدح الدين، فإذا المعتبر في النكاح هو الدين فقط لا المال والجاه والحسب والجمال. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وصلنا ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا لجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا من أجاك لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.